بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا عند الإكراه، والإكراه يعني من موانع التكفير عند من يقول به، وهو هو اللي يمكن البحث فيه، أما ما سواه فإنه لا يقبل في الشرك. كل الموانع المزعومة لا تقبل في الشرك، لأن الشرك أوضح وأظهر وأجلى من أن تؤثر فيه الأشياء هذه. بقي فقط الإكراه، ومعنى الإكراه أن يجبر العبد على الشرك بالله، يجبر العبد بأمر يضره، يعني يبلغ الضرر الأعظم، على الإشراك بالله. وله شروط، الإكراه اللي نتكلم عنه له شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادر على إنفاذ ما هدد به، أما أن يكون هو السلطان أو قادر، واضح أنه قادر، سنذكر الآن أمثلة، أن يكون المكره قادر. أما لو كان واحد يهدد وأنت تدري أن ما في يد شيء، ولا أنه يغلب على ظنك أنه ما، هذا مو بإكراه، لكن المكره قادر على إنفاذ ما هدد به. والأمر الثاني من شروط الإكراه أن يكون يغلب على الظن تحقق الإكراه، يعني هو قادر ويفعل. في ناس، في سلطان يهدد بس تدري أنه ما يسويه، ولا هو قادر بس ما يدري، أن يغلب على الظن أنه سيفعل هذا الشيء. يعني إذا هددك بالقتل يغلب على ظنك أنه سيقتلك فعلا، مو بتهديد فقط، سيغلب على ظنك أنه سيقتلك، تحقق ما هدد به. والأمر الثالث أن يكون على قتل أو قطع أعضاء أو قتل ولد، يعني ما كان في هذه الدرجة اللي فيها ضرر بالغ، يعني يكره يهددك ماذا وهو قادر ويغلب على ظنك أنه سيفعل قتلك أو قتل أبنائك أو قطع أعضائك، مثل ما قال فرعون للسحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذع النخل. مقابل ماذا الإكراه هذا؟ مقابل أن يشرك بالله، مقابل أن يشرك بالله، يعني يجبره على الإشراك بالله. ترى هذه مسألة يعني موجودة وكثيرة. الآن أضرب لكم أمثلة. الآن مثلا الحوثيين، الحوثيين في اليمن في زماننا هذا، يمكن إن شاء الله بعد فترة بسيطة حتى الاسم يختفي، ويمكن لو يسمع الكلام هذا أناس بعد 20 سنة 30 سنة يحتاجون الذهاب للمعاجم ويقولون وش معنى الحوثيين. إن شاء الله الباطل يضمحل، لكن حتى يبقى الحوثية الطائفة رافضية، كانت زيدية ثم ذهبوا إلى إيران وترفضوا الترفض الأكبر، ووضعوا أصنام وآلهة ومعابد، وأجبروا أهل اليمن أن يترفضون لأجل أن يحكمونهم ولأجل أنهم يريدونهم. الآن لو جاءوا القرية من أهل اليمن واستولوا عليها الحوثيين وأجبروهم على الترفض، أن يضعوا معبد وأن يذهبوا إلى صعدة، يذهبون إلى طاغوتهم ليعبدونه، وأن يستغيثون بعلي والحسين، والصرخة عندهم شيء يسمونه الصرخة، وعندهم كتبهم. المهم أجبروهم على الترفض والإشراك بالله والذهاب للمعبد اللي في صعدة والذبح عنده والطواف ولا القتل. والحوثي قادر ويغلب على الظن سيفعل. أنا أصور لكم الآن حتى نعرف المسألة، يعني مو بنتكلم عن المسألة، المسألة الآن لو جاكم ناس من اليمن وقالوا هذا الواقع، وش رأيكم؟ نقتل ولا نشرك، ولا نشرك ولا نقتل، واضح؟ وقالوا ما في إلا هذا، يا تترفضون يا، فهل يجوز لهم أن يشركوا ولا يقتلوا، أو يصبروا ويقتلوا ولا يشركوا؟ وأيضا هم أجبروا ليس على مكفرات أخرى، ليس على مثلا سب الوهابية ولا سب التوحيد يعني وأهله، ولا على سب الرسل، ولا لا، أجبروا على الشرك، لأن مذكراتنا هذه في الشرك بالله، أن تستغيث بغير الله وتذهب إلى صعدة وتطوف بالطاغوت وتذبح له وتصير رافضي معنا، وأجبر على هذا الردة. فهل يحق لهم ولا ما يحق؟ هل هو مانع من تكفيرهم؟ لو فعلوا ذلك هل هذا يمنع من تكفير المكرهين ولا ما يمنع؟ أما المكره لا كلام فيه، واضح؟ كذلك هذا حصل في العراق الآن في نشوة الرافضة في العراق، كانوا يدخلون على الناس في بغداد يريدون أن يرفضوهم بالقوة، وأن تكون رافضي ليس أن تعطي كلمة باللسان، أيضا هذه الآن سنبحثها. لو واحد قالوا له قل يا علي، قال يا علي، وفي قلبه يا علي أنت ولي الله لكن لست إله، يعني قال لهم كلمة لا أثر لها، لا، هم يريدونك أن تكون معهم حتى في طواغيتهم وعبادتهم وسجود للصنم وغيره. حصل في العراق، الآن يحصل في سوريا، النصيرية يكرهون الناس على الإشراك، في إيران يكرهون الناس على الإشراك إكراه، في أي مكان. فهل الإكراه الملجئ بالشروط الماضية قادر ويغلب على الظن أنه سيفعل سيقتل، ولا ماسك ابنك والأمر خطير، يا قاتلي يا قاتل أبنائي يا قطع أعضائي، هل هذا عذر أن تشرك بالله تعطيه ما يريدون وأنت تقول هذا يمنع من تكفير أو ليس بعذر؟ واضح الصورة؟ أكرهه سلطان أكره. طبعا في تفاصيل، مثلا المالك يقول تهديد السلطان إكراه، القيد إكراه، السوط إكراه، السجن إكراه، يعني يقول إن أي شيء يسبب ألم وضيق وحرج على المكره يعتبر إكراه. لكن مالك يفرق حتى في المسائل، اللي أكره على الطلاق غير اللي أكره على القتل، غير اللي أكره على الشرك، أيضا هذا ينبغي أنها تراعى. يمكن واحد يكرهك بالسجن على أن تطلق، ويمكن يكرهك بالسجن على أن تشرك، في فرق. السجن بالنسبة للطلاق ضيق، يعني أنا قد أطلق وأنا أفتدي السجن، لكن بالنسبة للشرك السجن هين، ربي سجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، هو يدعونه إلى فاحشة ليست بهينة لكنها هينة مع الشرك، وقال ربي سجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. فإذا عندنا القول والعمل، وعندنا الشرك وباقي المكفرات. هذا الآن إذا سمعنا الآيات، في الأمم السابقة لم يكن عذرا، يعني كل القصص اللي في الأمم السابقة إنهم كانوا يقتلون وكانوا يمشطون بأمشاط الحديد وما يردهم ذلك عن دينهم، وكلمة ما يردهم عن دينهم لا تعني إنهم كلهم فعلوا الأفضل والمستحب، واضح؟ لأنه ليس كل الناس يطيق الأفضل، مو بكل واحد ملزوم بالمستحب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمم كاملة ويثني عليهم بأنهم صبروا للقتل وصبروا للتعذيب الشديد لأجل أن لا يرجع عن دينهم، وقال يعني اقتدوا بهم، إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه فقط على أن يشرك بالله، وينشر بنصفين ولا يشرك بالله، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، يعني ألم ما بعد ألم، على أن يشرك ولا يشرك. وقصة الأخدود، النساء والأطفال والضعفة والكبار والصغار كلهم ألقوا أنفسهم في النار، حتى المرأة اللي تلكأت تكلم الصبي في المهد وقال يا أمي اصبري فإنك على الحق، الحق أن تقذف بنفسها في النار ولا تشرك. وبالنسبة للأمم السابقة كلهم في القرآن، والقرآن عصمة، كل ما اختلفنا فيه نجد في القرآن، ما وجدنا أن عندهم رخصة في الإشراك بالله ولو مع النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ونحن نعرف القاعدة أن أمور التوحيد موحدة بين الأمم، الأصل في أمور التوحيد موحدة. ليه؟ لأن التوحيد ليس كالشرائع، الشرائع جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاج، لأنه قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يختبر ذولا باختبار معين، أنتم لا تصيدون السمك يوم السبت، أنتم لا تصيدون صيد البر وأنتم محرمين، أنتم لا يعني كل ناس لهم ابتلاء ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء لجعل الشريعة موحدة. أما أمور التوحيد معناها حق الله على العبيد، حق الله على العبيد، هذه الأصل فيها أنها تكون موحدة. بل بالعكس إذا كان هذه الأمة لها شيء فهو أنه أشد في التوحيد، أشد وليس أسهل، كما أن الأمم السابقة تسجد سجود احترام وفي هذه الأمة يحرم سجود الاحترام. ليه؟ لأنها أمة خاتمة. فهل نحن كالأمم السابقة في هذا أن ما لنا إكراه؟ يعني الإكراه ليس بعذر، اصبر للقتل معناه لا تشرك ولو قتلت، وليس معناها لا تقتل ولو أشركت، لا تشرك ولو قتلت، تصبر نفسك القتل أو أنه عذر. في بعض الناس يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي، فيما يروى والحديث فيه ضعف، لكن يقولون إن الله تجاوز عن أمتي عن خطأ ونسيان ومستكري عليه. هل هذه يفهم منها الخاصية الأمة هذه؟ الأصل لا، لأن الخطأ معفو عنه عند الناس كله، خطأ أخطأ، والنسيان أيضا في الأمم كلها، لأن النسيان حالة ذهول عقلي، غفلة، يعني شيء يشبه النوم يخرج عن الإرادة. فما جاء عندنا أن الأمم السابقة مؤاخذة على النسيان ومؤاخذة على الخطأ ونحن غير مؤاخذين. كذلك الإكراه وقول تجاوز عن أمتي، يعني الحمد لله ليس، لكن ليس مما اختصت بهذه الأمة، تجاوز فيما يسمح التجاوز به. فتكلم أهل العلم فيها، والآن سنقرأ بعضها. الأوزاعي، سأذكر لكم كلام الأوزاعي أو بعض الكلمات. الأوزاعي فيه ميزة هنا، وهو أنه أفقه الناس في السير والمغازي والأسرى وأحكام الأسرى والقتل، يعني كأنه متخصص خبير آخر درجات الخبرة. لماذا؟ لأنه عالم ورع دين تقي ويعمل، كان في بيروت عاصمة لبنان الآن، وكان مقابل الروم طول حياته، هو يذهب ويأتي، فكان كل المسائل تمر عليه باستمرار حتى تعمق فيها وأصبح حجة في باب الغزو والجهاد وكذا. وش يقول أوزاعي؟ يقول إذا فتن الأسير إذا فتن على الكفر فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك له في القرآن، خلاص. ولكن يقول أوزاعي، ولكن ليس له أن يصدق الكفر بعمل، ولكن ليس له أن يصدق الكفر بعمل. شوف الإيمان وش يصدقه؟ العمل، عكس المرجئة. المرجئة يقول الإيمان قول، نحن نقول الإيمان لا يكون إيمان صادق إلا بعمل. الكفر كذلك، الكفر اللي بالقول قد لا يكون كفر صادق، قد يكون تقية، لكنه لو صدق كفره بالعمل، قال نرجع كلام زاعي، قال إذا فتن الأسير على الكفر فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك له في القرآن، ولكن ليس له أن يصدق الكفر بعمل من سجوده لصليب أو وثن أو شرب خمر أو أكل خنزير، لا لحم خنزير، من سجوده لصليب أو وثن أو شرب خمر أو أكل لحم خنزير. شرب الخمر هنا ما ينظر فيه على أنه معصية، لا، هم يجبرونك على شرب الخمر علامة على تركك الإسلام. أليس الإسلام يحرم الخمر والخنزير؟ فإذا أمسكوا الأسير قالوا تأكل الخنزير وتشرب الخمر، يعني علامة أنك انفسخت من الإسلام. قال وليس له أن يصدق الكفر بعمل من سجوده لصليب أو وثن أو شرب خمر أو أكل لحم الخنزير، فإن أرادوه على هذا فليختر القتل ولا يفعل. واضح؟ فإن أرادوا الأسير على هذا أن يصدق كفره بعمل فليختر القتل ولا يفعل، يصبر نفسه لله وجوبا. أما كونه يصبر نفسه لله استحبابا فهذا لا إشكال فيه قطعا، إن هذا هو الأفضل، من قوي عليه هذا الأفضل. لكن الآن هل يجوز له أن يصدق الكفر بعمل أو لا يجوز؟ يقول هنا الأوزاعي فليختر القتل ولا يفعل. طيب هذا واضح، هذا الأوزاعي. من هو أجل من الأوزاعي؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه إنما الرخصة في القول لا في العمل. يقول أوزاعي ابن عباس رضي الله عنه إنما الرخصة في القول لا في العمل من شرب خمر أو أكل لحم الخنزير أو أن يصلي لغير القبلة، كلها علامات على الردة، يعني لا تنظرون لها من زاوية أن شرب الخمر أنها كبيرة، لا، يفعلها في هذا الظرف علامة على انفساخ من الإسلام وبراءة من الإسلام. يأتون بالشعار، شعار الإسلام أنه ما نشرب الخمر ما نأكل خنزير نصلي القبلة، يقولون اعكس الشعار حتى نتأكد أنك صدقت الكفر بعمل، اعكس شعار المسلمين. إنما الرخصة في القول لا في العمل من شرب الخمر أو أكل خنزير أو نصلي لغير القبلة. ولما فتح المسلمون تستر، تستر الآن أين تقع؟ في الأحواز، الأحواز اللي هي الآن البلاد اللي فيها مشاكل، بلاد عربية هي بين العراق وإيران، تستر الآن في الأحواز قريبة من عاصمة الأحواز، يعني هي أدنى بلاد العجم. فتح المسلمون تستر، أسر بها ناس من المسلمين. وهذه المسألة ترى اللي يبحثها يبحثها في كتب السير، سير الأوزاعي، سير موجودة حتى في الأم، الأم فيه الرد على سير الأوزاعي. سير الأوزاعي مثل ما وصلت الأم للشافعي فيه الرد على سير الأوزاعي، يعني الأشياء اللي خالف الشافعي فيها الأوزاعي، ويأتي بنصوص الأوزاعي، فنكون استفدنا. كذلك أبو إسحاق الفزاري اللي هو تلميذ الأوزاعي له موجود لكتاب السير، وكتب الفقه القديمة كلها كتب فيها كتب السير. وكذلك ميزة المالكية خاصة أنهم في كتبهم يضعون الإكراه في باب مستقل، في كتب المالكية يضعون الإكراه في باب مستقل، ويأتون بأبواب الفقه كلها. إذا أكره على الطلاق وش حكم؟ إذا أكره على الهبة؟ إذا أكره على البيع؟ ويسمون المكره على البيع يسمونه المضغوط، والله مضغوط هو، يسمونه عرف عندهم المضغوط، يعني مضطر البيع، وش حكم إكره مكره على كذا؟ يعني صراحة ميزة في الفقه المالكي تمييز الإكراه في باب مستقل، عاد أنت يعني تمسك الخيط وتمشي فيه. قال لما فتح المسلمون تستر أسر بها ناس من المسلمين، فأوقد الدهقان نارا وعرض عليهم الخمر والخنزير. شوف الخمر والخنزير هذه علامة، ومن لم يأكل ويشرب قذفه في التنور بلوى. فأبى شخص منهم رضي الله عنه اسمه سهيت أو كذا بن الحارث، قد يكون في اسمه تصحيف لكن هو سهيب أو سهيد بن الحارث، أبى فألقي في التنور، فأخبر عمر بفعله فقال قد علمت ما كان سهيل ليأكل، يعني قد علمت أن سيفعل هذا ما كان ليأكل. فهذه يعني مع الأدلة التي تأتي تفتح لنا بس الباب حتى نبدأ في الموضوع. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن المسألة هذه، سئل عن المسألة أسير أكره على الردة، من قادر قطعا، أسير ضعيف وهذا الكفار قطعا قادرين ويغلب على ظنهم سيفعلون، يعني قتله ما في أي أثر و قتل، هل له أن يرتد يصدق؟ أنا كلمة الأوزاعي الآن مسكتني الموضوع، هل له أن يصدق كفره باللسان بعمل أو لا؟ فقال قال المروذي فكرهه أحمد كراهة شديدة وقال هذا لا يشبه من نزلت فيهم آية النحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك كانوا يرادون على كلمة فحسب، لم يكونوا يرادون على كلمة وتصديقها بعمل، يرادون على كلمة فحسب ثم يتركون يعملون ما شاءوا. يقولون لسب محمد امدح آلهتنا، إذا فعلت فكناك، إذا ما فعلت من عذبك. طيب سب محمد عليه الصلاة والسلام ومقامه عالي، لكن وذلك عمار جابك هو خباب، سب محمد ماذا حصل؟ هل ارتدد؟ لا، إذا سبيته بنفك، إذا قلت هبل ممتاز انفكناك، كلمة تتبخر في الهواء، لكن ما قالوا له تعال اسجد عند هبل، تعال اذبح عنده، لا، كانوا يرادون على كلمة دون تصديقها بعمل ثم يتركون يعملون ما شاءوا، وهذا يريدونه على ترك دينه والإقامة على الكفر. قال أحمد هذا ليس مثلها، نفس كلامهم. عندنا مسألة مجمع عليها وهذا أيضا تفتح لنا الباب، من أكره على قتل مسلم هل له أن يقتله أو لا؟ أو يقتله من قادر ويغلب على الظن أنه سيفعل و يقتلك، هل تفعلنا؟ يعني مثلا واحد هددك قال تقتل فلان وانت تدري ان هذا بيفعل خاصة في فترة انفلات، او السلطان مثلا تدري ان هذا شخص مظلوم 100% وقالك اقتله ولا قتلتك، هل لك ان تستبقي حياتك باهلاكه او ليست حياته باولى من حياتك؟ الان اذا قتلته انت في الحقيقة انت استنقذت حياتك باهلاك حياته وانت تدري انه مظلوم، فهل لك ان تفعل او لا؟ اجمعوا جميعا على انه لا يفعل، وانه ان قتل ودع الاكراه فعليه القصاص، ان قتل ودع الاكراه وصدق في في في, في دعوة الاكراه يقتص منه، يقال انت الان يعني قتلت من أجل أن تبقى، أنت ابتليت اصبر لكن ما تقتل مسلم، وحتى غير القصاص أنه لا يسلم من إثم، يكون قاتل نفس مسلمة معصومة. طيب هذا متفقين عليه في العمل، هل الشرك مثله أو أشد أو أخف؟ نحن إلى الآن ما بعد بدينا في الشرك، الآن نذكر بس إضاءات في الطريق، هل الشرك الآن مثله ولا تقول والله حقوق الله فيها مسامحة حقوق الخلق فيها مشاحة، ولا الشرك ما ما ما يعدل شيء مدام أنه في القتل؟ حتى القذف أيضا اتفقوا عليه، وذكر هذا مثلا القيرواني في احتجاجه على أهل العراق، يقول لأهل العراق يقول طيب نحن متفقين على القتل والقذف إنه ما ينفع فيه الإكراه، وأن من قذف مسلما فعليه الحد وعليه الإثم، لو أكرهه قالوا قل فلان زاني أو كذا ولا ترى نفعل بك نفعل بك، فقال شهد إن فلان زاني وقذف، قل هذا مو بعذر. فإذا كان هذا فهذه بعض الإضاءات، أنا أريد فقط أنكم تقرؤون في المذكرة، واللي عنده يعني شيء في القرآن وفي السنة يأتي به وناخذها شوي شوي، لكن هذا هو الذي يبحث في الحقيقة وليس الجهل، فإن الجهل في التوحيد سخافة أن تقول والله جاهل بالتوحيد، هذا سخافة، لأن أدلته أعظم وأظهر من أن تخف. أو فساد البيئة أو التقليد أو التأويل، هذه كلها إنما نذكرها لأنها ذكرت وليس سخافات، لكن اللي صحيح نبحث فيه ونتبصر فيه ونعوذ بالله من الهوى فيه ونشوف هل نحن مثل غيرنا من الأمم السابقة ولا الإكراه. وإذا كان الإكراه على الشرك ليس بعذر تساقطت الأعذار كلها، أليس كذلك؟ أليس الإكراه آخر مرحلة تفكر فيها؟ رجل يوضع السلاح على رأسه من قادر ويغلب على الظن أنه سيفعل، حوثي ولا رافضي ولا نصيري، ولا يقولك تشرك ولا أقتلك، ولو رجحنا أنه ما له عذر يقتل ولا يشرك، فكيف تكون الأعذار الثانية؟ أنه والله شخص في ساعة يقول والله أنا قلت أهلي وأنا تأولت وأنا كنت جاهل، إذا سقط الإعذار الإكراه ما بقيت موانع. الإكراه هو أصعب شيء، يعني حتى في النظر، حتى بحثوا مسألة الإكراه في الزنا وقالوا أنه قد يقبل من المرأة ولا يقبل من الرجل، قال سحنون لأنه لا ينتشر إلا بلذة، الرجل لا ينتشر إلا بلذة والمرأة لا. والله عز وجل يقول عن النساء ولا تكرهوا فتياتكم، شوف هذا أيضا ابحثوها في هذه الآية يمكن تجدون عندها آثار، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن أمه مملوكة تكره على البغاء فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، كما في بعض القراءات، وليس للمكره للمكره. إذن في هذه الحالة عذر، ولو كان الشرك عذرا لذكر، يعني ليس الشرك بأهوى من البغاء، هذا ذكر في القرآن أن الشرك أيضا معذور. إذن إن شاء الله نقرأ فيها قليل قليل، لأن هذه المسألة هي اللي تحتاج روية. وكذلك أنبه إلى أن المسائل اللي ستأتي إلى آخر المذكرة، بمعنى أن الإخوة لا يستعجل في شيء إلى أن تنتهي المذكرة، سيأتي الكفر البواح وغير البواح والكفر المستنطق وغير المستنطق، يعني في تفاصيل في الصورة الأخيرة لابد مع النهاية، ما يستعجل الإنسان في تكفير أو يمتنع عن تكفير، يصبر إلين يرسخ. إذا كان نحن نقول تصبر في مسائل الوضوء والطهارة، كيف مسائل التكفير؟ هذه اللي تحتاج الحلم والأناة والعلم الراسخ، وكل من بادر فيها ما يوفق، لا خوارج ولا مرجئة ولا غيره، كل من بادر إليها بدون علم وحلم وأناة والله ما يوفق. هذه مسائل روية، يعني تاج رسوخ. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الخير ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمال، وأن يتوب علينا ويرزقنا الاحتساب ويجعل مجلسنا هذا قربة عند الله عز وجل وزلفة إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس يقربنا إليه زلفة، وأن يجعل السبب لرضوانه عنا، وأن يرزقنا الاحتساب في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا ويصلح نياتنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.